أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر، وإن تفوه بمبتدا أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي واصل، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والواصل. لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر، تقدير البيت هكذا: إن وأن المصدري، إن وأن المصدري، لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا، يعني أن إن وأن المصدرية أي التي تؤول مع صلتها بمصدر تكون يكونان معا لنصب الاسم ولرفع الخبر، يعني يرفعان الاسم وينصبان الخبر مؤكدا أي ويدلان على التوكيد. إذن إن تكون حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، أو حرف توكيد وتحقيق كما نقول، حرف توكيد وتحقيق، وهي من نواسخ الابتداء، تنصب الاسم وترفع الخبر. لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر. وكذلك أن بفتح الهمزة. إذن إن وأن كلاهما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وكلاهما أيضا يدل على توكيد الجملة، فإذا قلت إن فلانا حاضر، إن فلانا حاضر، فإن هنا رفعت نصبت الاسم ورفعت الخبر ودلت على توكيد معنى الجملة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم شكرا. أتقرب غيسو كان غيلد أنت تنسى أصلا مقرب غيلد واخاتي، لكن نفكر غير هذا الفيديو، لكن نفكر يعني البلاصه اللي غير. على كل حال، اذا ان تفيد توكيد الجمله الاسميه، وكذلك ان بفتح الهمزه تفيد توكيد الجمله الاسميه، غير ان الفرق بينهما هو أن بفتح الهمزة، أن بفتح الهمزة تؤول مع صلتها بمصدر، تؤول مع صلتها بمصدر. مثلا: علمت أن فلانا حاضر، علمت أن فلانا حاضر. جملة أن فلانا حاضر هنا تؤول بمصدر منصوب على أنه مفعول به للفعل قبله، وتقول مثلا: فلان يقول بأن فلانا مثلا مجتهد، فلان يقول بأن فلانا مجتهد، أي فلان يقول باجتهاد فلان. فبأن فلانا مجتهد، هذه الجملة تؤول مع صلتها، يعني أن مع صلتها اللي هي الجملة تؤولان بمصدر مجرور بالباء. هذا هو الفرق بين إن وأن. إذن أن بفتح الهمزة تؤول بالمصدر، فهي تقع في محل اسم معرب. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، جملة أن الله هو الحق وقعت في محل اسم مجرور بالباء. ذلك بأن، الباء هنا حرف جر. مثلا يعجبني أنك مجتهد، يعجبني أنك مجتهد. نعم، من بعد إن شاء الله سنتحدث في هذا الموضوع. يعجبني أنك مجتهد، يعني يعجبني اجتهادك، يعني يؤول أنك مجتهد بمصدر مرفوع على أنه فاعل، والأصل يعجبني اجتهادك. مثلا، يعني الأمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي غيره. تقول مثلا: في علمي أنك مسافر، في علمي أنك مسافر. ففي علمي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأن حرف توكيد وتحقيق تنصب الاسم وترفع الخبر، والكاف اسمها منصوب بها، ومسافر خبرها. وجملة أنك مسافر هنا تؤول، يعني أن مع صلتها التي هي الجملة يؤولان باسم مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، أي في علمي سفرك مثلا، في علمي سفرك. إذن فأن تؤول مع الجملة التي دخلت عليها بالمصدر. وأما إن بكسر الهمزة فلا تؤول، يعني إنما تقع إن بكسر الهمزة في الموضع الذي لا تؤول فيه بالمفرد. هذا هو الفرق بينهما. إذن الفرق بينهما من هذه الناحية فقط، وأما من الناحية المعنوية فكلاهما يدل على التوكيد، ومن الناحية العملية، من ناحية العمل، فكلاهما ينصب الاسم ويرفع الخبر. هذا معنى قوله: لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر. ثم قال رحمه الله: وإن تفوه بمبتدأ أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصل، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. وإن تفوه بمبتدأ، يعني إذا كنت تعرب مثلا كلاما عربيا أو جملة عربية فنطقت بالمبتدأ، يعني أعربت كلمة على أنها مبتدأ. وإن تفوه بمبتدأ أو فعل، أو أعربت كلمة على أنها فعل، فعل ماضي أو فعل مضارع مثلا. وإن تفوه بمبتدأ أو فعل أو جملة، يعني أو يعني أعربت جملة، أتممت إعراب الجملة، أو ظرف، يعني ظرف زمان أو ظرف مكان، أو ذي وصل وهو اسم الموصول، فابحث عن المعمول، يعني هذا هو جواب الشرط. وإن تفوه بمبتدأ أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصل، ماذا تفعل؟ ما الواجب عليك؟ فابحث عن المعمول. إذن قوله فابحث عن المعمول راجع إلى المبتدأ والفعل، بمعنى وإن تفوه بمبتدأ فابحث عن معموله، ومعمول المبتدأ هو الخبر. إذن حينما تعرب كلمة على أنها مبتدأ فلا بد أن تبحث لها عن خبر. هذا معنى وإن تفوه بمبتدأ فابحث عن المعمول. وكذلك إن تفوه بالفعل، يعني إن تنطق بالفعل، إذا نطقت بالفعل فابحث عن الفاعل والمفعول، ابحث عن الفاعل فقط إذا كان لازما، وابحث عن الفاعل والمفعول إذا كان متعديا. وإن تفوه بمبتدأ أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصل، فابحث عن المعمول، ابحث عن معمول المبتدأ وهو الخبر، وابحث عن معمول الفعل وهو الفاعل والمفعول، فابحث عن المعمول والمحل. أي يعني هذا راجع للجملة، يعني إن تفوه بالجملة فابحث عن محلها، إذا ذكرت الجملة فابحث لها عن محل، هل لها محل أو ليس لها محل، فابحث عن المعمول والمحل. والمتعلق به، المتعلق به هذا راجع إلى الظرف، يعني إذا ذكرت في الإعراب ظرفا للزمان أو ظرفا للمكان، فابحث عن المتعلق، أي عن ما يتعلق به الظرف، لأن الظرف لا بد أن يكون متعلقا بشيء. وهذا قد سبق في باب الظرف وفي باب المجرور بما كفعل علقا هو استقل إلى آخره. وقال صاحب المجردية: وكل حروف الجر بالفعل علقت، أو اسم كمثل الفعل حيث تنزل، أو اسم بشبه الفعل أول أو بما يشير إلى المعنى المشابه ففصيلا. إذن فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به، يعني إذا نطقت بالظرف فابحث عن المتعلق به الذي يتعلق به الظرف من فعل أو شبهه. تبحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. والوصل هذا راجع إلى قوله ذي وصل وهو اسم الموصول. إذا ذكرت اسم الموصول فابحث عن صلته، لأن اسم الموصول يحتاج إلى الصلة. هذا معنى قوله وإن تفوه بمبتدان أو فعل أو جملتين أو ظرفين أو ذي واصل فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والواصل. ثم قال رحمه الله تعالى في الاسم من قام الذي أو تنطق بفاعل وهو كذا توفق. في الاسم من قام الذي أو تنطق بفاعل وهو كذا توفق، يعني انطق في الاسم من قولك قام الذي، يعني قام الذي يفعل كذا وكذا، أو ذا يعني قام ذا مثلا، أو قام هذا بفاعل وهو كذا، يعني قل فيه فاعل وهو كذا. يعني مثلا قام الذي يبيع مثلا الحوت، قام الذي يبيع الحوت، فقام فعل الماضي والذي قل فيه فاعل وهو اسم الموصول. قام هذا قام فعل الماضي وهذا فاعل وهو اسم الإشارة. هذا معنى قوله في الاسم من قام الذي أو تنطق بفاعل وهو كذا توفق، يعني توفق للصواب. إذن لا بد أن تنطق بكونه فاعلا مثلا، ولا بد أن تنطق بكونه اسم موصول أو بكونه اسم إشارة. لأنك إذا قلت فقط اسم موصول لا يعرف محله من الإعراب، إذن لا بد أن تقول فاعل وهو اسم الموصول. وكذلك إذا كان مبتدأ مثلا قوله تعالى هذا ذكر، هذا ذكر مبارك، لا بد أن تقول في إعراب هذا مبتدأ وهو اسم الموصول. ولا يكفي أن تقول مثلا اسم موصول وتسكت، لأنك إذا قلت اسم موصول لا يعرف محله من الإعراب. إذن لا بد أن تجمع بين الأمرين، وهذا معنى قوله رحمه الله في الاسم من قام الذي أو تنطق بفاعل وهو كذا توفق. إذن لو كان مثلا مجرورا نقول مررت بهذا، مررت بهذا، أو مررت بالذي يفعل كذا وكذا، فتقول في بهذا جار ومجرور وهو اسم الإشارة، وتقول في بالذي جار ومجرور وهو اسم الموصول. في الاسم من قام الذي أو تنطق بفاعل وهو كذا توفق. لعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله. ولم يتبقى لنا لنكمل هذا النظم إلا درسان أو ثلاثة دروس، فإذا أتممنا هذه المنظومة فسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى بعدها في منظومة أخرى. وقد ذكرنا في بعض المقاطع الماضية أن الراجح أن نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الاستعارات، في شرح نظم الاستعارات لابن كيران الشيخ محمد الطيب ابن كيران الفاسي رحمه الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا. لا شمئي مجرد هيك. أنت من إمجد؟ مزيان، شكرا. على كل حال أنا لم أبقى في هذه المنطقة، منطقة وظيفت، انتقلت منذ سنوات إلى منطقة أخرى. شكرا جزيلا. أين أنت؟ أين توجد؟ مزيان. إذن شكرا جزيلا، شكرا على المشاركة وعلى المتابعة، شكرا لكم جميعا، وأكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الذي هو الدرس 44، وإلى لقاء آخر في الدرس 45 بإذن الله. الأخ ياسين، الأخ ياسين، ما فهمت ما كتبت، كأنك تريد أن تقول ممكن، ممكن ماذا؟ تفضل يا ياسين. ياسين هل تسمعني؟ الأخ ياسين، ماذا تريد أن تكتب؟ إن كنت تسمعني، جهة أنزي، ناحية أنزي. إنما زرت البلد. وأنا الآن في الطريق إلى المدرسة بناحية أنزي. الأخ ياسين هل تسمعني؟ لا أدري هل كنت تريد أن تسأل عن شيء؟ هل من سؤال؟ نعم، أسامة. أسامة سلم عليه. أين ذهب أسامة؟ ما رأيته منذ أيام، وأنا أيضا أغلقت الحساب الآخر، الحساب الشخصي، ولا لا أستخدم هذه الأيام إلا هذه الصفحة الرسمية، لكنه غاب قبل أن أغيب أنا. سلامي عليك وعليه. لا السي ابراهيم انا ضروري اللي يساهم قرمدنا واللي كرزينا رمي قرن بلغيت السلام، بلغيت السلام السي ياسين، سلم عليه. يلا إذا استودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة على قطع الاتصال. يلا السلام عليكم ورحمة الله.